والبيت نصيب في مصالح المسلمين كما يأتي بيان حكم البيع في الجهاد. وقد وقع في زمن ابن عبد السلام مسألة حول الركاز، وهو أن رجلا وجد كنزا فسأل العلماء، والواقعة يقول هو أن الرجل وجد كنزا فسأل علماء في وقت ابن عبد السلام، قال إني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي اذهب إلى مكانك لا فإنك تجد فيه كنزا فخذه وأنفقه ولا خمس عليك فيه. قال الرجل فذهب فحضرته فوجدته كما كان، ولم أعرف عنه إلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي لا خمس عليك، هل علي خمس؟ أفتى بعض العلماء قال لا، ما دام أن الرسول جاءك وقال لك هذا القول، والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول، ووجدت الأمر مطابقا كما أخبر، فالرؤيا حق، فخذه ولا خمس عليك. فسئل ابن عبد بلغ ابن عبد السلام عز الدين ابن عبد السلام فقال لا بل أخرج الخمس. قال لما وقت إن رسول الله جاءه في النوم والشيطان لا يتمثل على صورة الرسول وقد وجد الكنز كما أخبر في المكان الذي عينه وقال لا خمس عليك فينزل هذا منزلة الحديث. قال ابن عبد السلام لا بل عليه خمس، لأنه صح أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، فهذا حديث صحيح متفق عليه، وهذه رؤيا منام أقل أحوالها أن أقول حديث ضعيف أو حسن، فلا نعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام، فعليه أن يخرج الخمس. والحق مثل ما قال ابن عبد السلام ويصرف مصرف البيع المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. كذلك يصرف ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصارفه، يعني للبيع بمصالح العامة، والباقي لواجده ولو كان أجيرا هو لا إذا كان استؤجر لغير طلبه. معنى استأجرت إنسان يبني بيتك في هالموات أرض هناك بعيدة عن جبل، قلت تعال لا يماني احفر على الشيشان ونبني بيت، قال لا حفر، قال لا جلي قوطي ذهب أو ترك الذهب، قلت يا أخي بأرضي، قال لا أنا اللي أجيها، كان صحيح أنت لا أجيها لكن هذه في أرضي، يقول مالكش كل اللي يبقى، إلا إن كانك استأجرت لطلب هذا الكنز قولك، قلت لا والله ما أدريت في الكنز، يعني دريت في الكنز ما جبته، عشان جيت أنا وعيالي في الليل، لكن أنا أبي أحفظ الشيشان بصم قواعد، يقول لا أجل لك للي وجد يعني. هذا معناه ولو كان الواجب مستأجرا استؤجر لغير طلبه. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. وإذا كان عليه شيء من علامة المسلمين فحكمه حكم اللقطة، أو لم يكن عليه علامة بل قطعة ذهب وفضة ما ندري وش هي فكذلك حكمه حكم اللقطة تغليبا لجانب الإسلام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. في العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا 140 مثقال، لأننا قلنا أن الدرهم نصف مثقال هو خمسة، قلنا أن نصف 200 100، خذ الخمس، خمس 240، هذا صار النصاب 140 مثقالا، حولها إلى مثقالين ونص، يعني كم تكون؟ تكون 56، فيكون النصاب 56 ريال، لأنه يبلغ 140 مثقال ويبلغ 200 درهم إسلامي، لأنك إذا ضربت 2.5 في 56، 2 في 56 112، نص في 56 28، 28 مع 112 140، سواء بسواء. هذا بالنسبة إلى الريال العربي. الريال الفرنسي كم؟ 6 مذاقين بعد تحليل وغلطة، إلا أن ثلث غش نحاس، فالصافي منه 5 مذاقين، وهم يقولون كما يأتي الغش ينزل، فإذا كان المجموع بلغ 140 مثقال بعد تنزيل الغش هذا هو النصاب، فإذا قلنا أن النصاب 140 مثقال كما تقدم، والفرنسي يقول إن 6 مذاقين وأن الثلث غش وأن الصافي 5، اقسم 140 على 5 يخرج 28، هذا هو النصاب على المذاق بالنسبة للفرنسي. أما القول الآخر أن الغش يعتبر فضة ولا ينزل شيء، لا يقبل ما دام أن درج عملة وأصبح وسيط في تنقلات السلاح، فلا مانع من أن يكون كفضة ولا ويعامل معاملة الفضة ومعاملة الذهب ما بهما من الغش، ويعرض النصاب ولو قبل تصفيته. فعلى هذا إذا قسمت مثلا 140 على 6، معلوم من 100 من 120 على 6 يخرج 24، يخرج من 120 20، لا يخرج 20، يبقى معك 20 من 18 3 23، وعلى قابل تقريبا 23، هذا هو النصاب. لكن شيخ الإسلام تيمية رد هذا كله وقال لا داعي إلى هذا التحديد وإلى هذا الوزن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا كله بل اعتبر العدد، قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، فيجعل النصاب من كذلك سواء كان 100 مثقال ولا 1000 مثقال، ما دام أنه 200 درهم فعندها النصاب 200 ريال فرنسي وأقل ما في شيء، أو 200 ريال عربي ما أقل ما في شيء، مراعيا للعدد غير ملتفت إلى الوزن وإلى ما فيه من فضة، بناء على أن الأحاديث جاءت بنص العدد ولم يعتبر الرسول ولا خلفاء شيئا من الوزن، قال هذا هو النصاب. كذلك 20 مثقال وقال 20 دينار، لكن هم ردوها إلى الوزن لأنها مقصود لذاته وليس مقصودا للعدد، مقصودا لذاته. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمسا وخمس حبة شعير، وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا

عندهم هم يلحقونها بالعروض، المذهب يلحقون الفلوس، شرهون السمنة فلوس، يلحقونها بالعروض وترم كما يرم العروض، هذا عندهم. لكن عاد إذا قلنا على المذهب إنها عروض، العروض معلوم وما يعرض ويجول لغرض التجارة، لكن يقول أنا والله منا ما قصدت التجارة، بها عندي الحاجة، مثل العيش اللي جكيتها أول مرة وخليتها عندي ذاك ياش لا من تجربي، ويقول لكم قلتوا لي قبل ما في عشرة ما زكى إلا مرة ما دام أنها لم يرد بها التجارة، فأنا أقول عندي اللي قيل 20 صندوق قروش أنا ما أنا مطلعها، وأنا قاسم التجارة ولا عروض ولا شيء، هذا أسحب واكس هل فيها زكاة؟ يقولون عروض، يقولون ما أنا لكن أنا عروض معدود للتجارة في زكاة، هذا كله حشيش إذا كان معدود للتجارة، والأرض إذا كان معدود للتجارة في زكاة، لا لا أصحابك عليك في صناديق يمكن تصرف فيها قابل التصرف فيها، قابل التصرف فيها، مش قابل. مش من الحضر مني يقول كل شيء يجوز بيعه إلا من العيال. كل شيء قابل التصرف. ما ناش ما يقول التصرف. لكن يقول ما نسأل. ما ناش مقابل التصرف. لكن يقول ما نسأل. ولا لو في التصرف. بلا أنا بيع عندي. بخلي عندي. هذا أكل منها ما أطوى أكل من جنس العيش والتمر اللي زكيتها أول مرة تقول ما في زكاة، تقول أقول بعد ما في زكاة لأن ما أقصد بالتجارة ولا بذهب ولا فضة إنما هو فلوس. كثير من المدخرات ما فيها زكاة لأنها عملة يا شيخ، والذهب والفضة عملة كذلك. ها؟ كل العروض إن الحنابلة من عروض وإن الحقناها بالعروض ما هي بذهب ولا بذهب ولا هي مقصودة لذاتها. ما هي مقصودة إنما هي وسيلة من جنس الورق، الواقع ده من الورق، هذه يمكن هي أحسن من الورق اللي يمكن يتصلح قدور ولا صخور ولا شيء، أما الورق إذا بطل مش سبيل لا ينطبخ ولا ينشب. نعم إيش يصير مثل الشرارة يضيع ما هو شيء، ولا الحكومة يعني عاجتها وجعلت لها يعني رصيد ولا ما يبدو كل شيء أدون تبعد إيه المقصود أن الجاري على المذهب ما في شيء، لكن ما هو مسلم الواقع أنها أداة عمدة أجمعين، ما هو بحكم حكم العروض من كل وجه، العروض ينتفع بذاتها وانتفع بها وعدة البيع، أما هذا وإن قيد إنه لم يصد للنماء ما أنه مرصد للنماء لكنه أثمان وثمن وعدة للثمنية، لا أنه مثمن يعني مبيع أو أنه سلعة، إنما هو ثمن من جنس الورق، الآن الورق في الحقيقة ما هو بذهب ولا فضة ولا ينطبق عليه أحكام الذهب ولا الفضة أبدا، ما ينطبق عليه من كل وجه، لأن الذهب والفضة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد، وإن كان من جنس واحد كالذهب ما يجوز بيعها متفاضل، وإن كان من فضة لا يجوز بيعها متفاضل،

رخصة جاءت بخاتم واحد. رخصة جاءت بخاتم واحد. يقول إذا جاءت الرخصة في خاتم واحد دل على الجواز، لأن ما هناك حديث يمنع من التعدد ما دام أنه أبيح لواحد، فهل هناك ما يدل على اختصاص الواحد؟ ما يدل على المنع من استعمال الفضة إلا بخاتم. أيوه على بحث خاتم. خاتم خاتم بشيء. يقول لي خمسة أصابع. في هذا تشبه يا شيخ، يكون في التشبه بالنسبة. يقول إن كان علته بالتشبه، التشبه حاصل بالواحد، بعض الناس ما إلا خاتم واحد. ما أعرف يا شيخ، أنا ما أتكلم في أفضل. شنو يقول؟